ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله يرقي القلب والصدر والبطن. بسم الله يرقي الرأس ومراكز الإحساس. بسم الله يرقيك من عين نظرت لامة حارة حاسدة حاقدة. بسم الله يرقيك والله يقيك فوقاهم الله شر. فيه يا ربنا كل ضر. بسم الله يرقيك من الخوف والرهبة. بسم الله يرقيك من الخوف والرعب. بسم الله ذهب الخوف. أذهب يا ربنا خوفا ورعبا من قلبه وصدره. أذهب يا ربنا خوفه. أم منه يا ربنا من الخوف والفزع. ومن الرهبة والروع. ذهب عن إبراهيم الروع. ذهب الخوف. أذهب يا ربنا خوفه. يا ربنا وروعه ورهبة. بسبب عين نظرت فأثرت. أبطل أثر عيون نظرت حاسدة. أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت حاقدة. أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت فخوفت. أبطل يا ربنا أثرها واحلم يا ربنا عقدها. ذهب الخوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف ذهب عن إبراهيم الروع ذهب عن إبراهيم الروع بسم الله يرفع الرأس من دوخة وصداع وألم بسم الله يرقي القلب والصدر من الخوف والقلق والوسواس بسم الله يرقي البطن من عقد فيه قوية من عقد فيه قوية من عقد سحر وآثار الحسد والعيون على صحة وعافية وعلى حسن جسم وقامة بسم الله يرقيك من الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف وآمنهم من خوف وآمنهم وآمنهم من خوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف ذهب عن إبراهيم الروع ذهب عن إبراهيم الروع ذهب عن إبراهيم الروع ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني أبطل يا ربنا أثر الحسد أثر الحسد الشديد والعيون اللامة والعيون الحارة والعيون المنتقمة أبطل أثرها يا ربنا من القلب والصدر والبطن يا ربنا ومن العقل والفكر بسم الله يرقيك من الخوف والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويعافيك بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أعيذك بالله العظيم مما تخافه وتحذره ممن تخافه وتحذره من عائن وحاسد من عائن وحاسد وحاقد وذي شر وذي مكر وذي شر وذي مكر وذي مكر وذي مكر ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين بسم الله يرقي قلبك وصدرك بسم الله بسم الله يرقي البطن وأسفله بسم الله بسم الله يرقي القفا والظهر بسم الله بسم الله يرقي الرأس المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والأعصاب بسم الله يرقي الشعور بسم الله يرقي الأحاسيس بسم الله الله أكبر الله أكبر أعيذك بالله مما تخاف وتحذر بسم الله الكافي بسم الله الشافي وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف فاذهب يا ربنا خوفه يا ربنا وروعه يا ربنا ورهبته بسبب سحر وحسد وحسد شديد وحسد شديد وحسد شديد وعيون وعيون نظرت فأثرت وعيون نظرت فضرت وعيون نظرت فخوفت فخوفت وأرعبت وأرعبت الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف اذهب يا ربنا خوفه اذهب يا ربنا خوفه ليطمئن قلبي ألا بذكر الله تطمئن القلوب ليطمئن قلبي ألا بذكر الله تطمئن القلوب طمئن يا ربنا قلبه طمئن يا ربنا قلبه طمئن يا ربنا قلبه وأذل يا ربنا ما فيه من العقد من عقد قديمة من عقد عظيمة على الخوف والرهبة وعلى ضيق الصدر وعلى الألم والوجع وعلى الألم والوجع وعلى الألم والوجع بسم الله أرقيك من عين نظرت فأثرت وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب عن إبراهيم الروع ذهب عن إبراهيم الروع ذهب عن إبراهيم الروع ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى اللهم اقض يا رب الآثار حسد حسد وعين حسد وعين عليه وعلى زوجه عليه وعلى أولاده أقض يا ربنا حسدا بينهم وعليهم وفيهم أقض يا ربنا أثر الحسد أقض يا ربنا أثر الحسد الحسد الشديد الحسد القوي أقض يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين عين عين أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها من البطن من البطن أخرجها يا ربنا أخرجها أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا العين تعقدت في البطن تربطت في القلب تعقدت في البطن تربطت في القلب أثرت على الصدر ويضيق صدري ويضيق صدري أطل يا ربنا ما سبب آلاما وأوجاعا وأحزانا أطل يا ربنا ما سبب دوخة وصداعا يا ربنا يا ربنا وغضبا شديدا سكت عن موسى الغضب موسى الغضب. يا ربنا يا ربنا اذهب يا ربنا غضبه، اذهب يا ربنا غيظه، اذهب يا ربنا ألمه ووجعه يا ربنا، واثر عين فيه واثر عين فيه واثر عين فيه واثر عين فيه واثر عين فيه واثر عين فيه. بسم الله بسم الله. سكت عن موسى الغضب، سكت عن موسى الغضب، سكت عن موسى الغضب. ويضيق صدري ويضيق صدري فيها عين جارية. أصل يا ربنا أثر عين، عين عين قوية، عين من إنس وجان، عين من إنس وجان. أصل يا ربنا أثر عين، أصل يا ربنا أثر عين، أصل يا ربنا أثر عين، أصل يا ربنا أثر عين، أصل يا ربنا أثر عين، أصل يا ربنا أثر عين. قوية قوية قوية، سنافلة نافلة. أطل يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. من الرأس من الرأس ومن سائر الجسد، من الرأس ومن سائر الجسد، منه ومن زوجه، منه ومن أولاده. يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا أثر عين، عين نظرة أثرت، عين نظرة وضرت. أطل يا ربنا أثرها من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب. أطل يا ربنا أثر عيون من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب. أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين. من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب. من الأعمام والعمات وأولادهم وأولادهم ذكورا وإناثا. من الأعمام والعمات، من الأخوال والخالات، من الأخوال والخالات، من الأخوال والخالات وأولادهم وأولادهم ذكورا وإناثا. سطر يا ربنا ترى عيون، عيون عيون قوية أصابت، عيون عيون عيون عيون نظرة أثرت. سطر يا ربنا أثرها، سطر يا ربنا أثرها، وأخذ يا ربنا عقدها، وأخذ يا ربنا شيطانها، أخذ يا ربنا شيطان العين، أخذ يا ربنا شيطان العين. حل واستقر في الجسد، حل واستقر في الجسد، عاشق ظالم. اللهم أخذ يا ربنا شيطان عين شيطان عين، أخذ يا ربنا شيطان عين. حل واستقر في الرأس، في الرأس في الرأس، في الرأس في الرأس، على الفكر على الفكر، على الوسوسة والهلوسة. يا ربنا يا ربنا سطر يا ربنا ترى عين، عين عين عين عين عين. تبعها شيطان، تبعها شيطان في القلب وفي الصدر. أثر على القلب، قوة في القلب، أرعب القلب، أرعب القلب، أرعب القلب. سبب رهبة شديدة، سبب رهبة، رهبة وروعة، روعة شديدة. سبب وسوسة، وسوسة، وسوسة، يوسوس في صدور الناس، يوسوس في صدور الناس. أطل يا ربنا أثر عين، عين عين. تبعها شيطان، تبعها شيطان، تبعها شيطان، تبعها مارج وعفريت، تبعها مارج وعفريت، تبعها شيطان. أطل يا ربنا هذا الأثر، وأطل يا ربنا هذه العقد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا أثر قويا عظيما شديدا. أطل يا ربنا أثر، أطل يا ربنا أثر قويا عظيما شديدا. بسم الله بسم الله. أرقيك من عيون، من عيون نظرت لامة لامة لامة لامة. عيون عيون نظرت لامة، عيون عيون نظرت لامة لامة لامة لامة لامة. أطل يا ربنا أثر عين، عين عين عين نظرت، عين نظرت، عين نظرت، فأثرت فأثرت. أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين. تبعها شيطان، تبعها شيطان، تبعها شيطان. مخوف مخوف ومرعب ومرعب. أثر على الجسد، أثر على النفسية، أثر على النفسية، أثر على النفسية، أثر على النفسية، وسبب آلاما وأوجاعا وأسقاما. أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها. أطل يا ربنا أثر العين، أطل يا ربنا أثر، أثر الشيطان، أطل يا ربنا أثر الشيطان. وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظا من كل شيطان مارد. أطل يا ربنا أثر قويا عظيما شديدا في القلب وفي الصدر، في البطن في البطن، في البطن في البطن، في الفرج في الفرج، في الفرج في الفرج. بسم الله يرقيك من عيون عيون عيون عيون نظرة أثرت، من عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرة أثرت، عيون عيون عيون عيون عيون نظرة أثرت، عيون عيون عيون عيون نظرة أثرت. أطل يا ربنا أثرها، وهي ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، وهي ربنا العقد القوية. فلنها يا ربنا حللها من القلب من القلب، ومن الصدر ومن الصدر. فلنها يا ربنا وفكها، فلنها يا ربنا وفكها. ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. وهي ربنا هذه العقد في البطن في البطن، في البطن في البطن. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. احل يا ربنا هذه العقد، فكها يا ربنا فكها من أثر عين عين عين عين عين عين ونظرة. ثم نظر، ثم نظر، ثم عبس وبسر. احل يا ربنا أثر نظرة، أطل يا ربنا أثر نظرة، أطل يا ربنا أثر نظرة قوية قوية قوية. أطل يا ربنا أثر نظرة، نظرة نظرة نظرة. تبعها شيطان مارد، تبعها عفريت مارد. عليك به يا رب، عليك به يا ربنا، عليك بالمارد والعفريت، عليك بالمارد والعفريت. سكن الرأس والجسد، سكن القلب، القلب القلب، صر قلبه وصدره واخذ يا رب البلاء والاعداء. بسم الله بسم الله حسبنا الله وكفى عليك يا ظالم يا من سكنت الجسد. حسبنا الله عليك يا ظالم يا من سكنت الجسد. حسبنا الله عليك يا ظالمة يا ظالمة يا من سكنت الجسد يا من سكنت الجسد. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من شيطانه من شيطان عينه من شيطان عين مارد وعفريته مارد وعفريته. بسم الله اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. بسم الله الكافي بسم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف. اذهب يا ربنا خوفا اذهب يا ربنا خوفا اذهب يا ربنا روعه اذهب يا ربنا روعه اذهب يا ربنا خوفا اذهب يا ربنا روعه اذهب يا ربنا رهبته رهبته رهبته رهبته. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اخرج البلاء والاعداء اللهم اخرج البلاء والاعداء من القلب والصدر والبطن من القلب والصدر والبطن ومن الراس والقفا والظهر ومن الراس والقفا والظهر. اطل يا ربنا اثرا قويا عظيما استشراف الدم استشراف الدم استشراف الدم. بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا الاثر اللهم احي يا ربنا العقد اللهم احي يا ربنا العقد اللهم فك المرابط كلها. بسم الله بسم الله يرقيك من عيون عيون حاسده عيون حاقده عيون معجبه معجبه معجبه من الاقارب من الاقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأنساب من الأصهار من الأنساب من الأصهار من الأقارب من الأقارب من الأصدقاء من الأصدقاء من الأصدقاء. أطلع ثرى قوية من آثار عيون عيون عيون عيون عيون حاسدهم عجبة حاسدهم عجبة من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأنساب من الأصهار يا ربنا ومن زملائه ومن زملائه من أصدقائه من أصدقائه من أصدقائه من أصدقائه من رفقائه من رفقائه من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف. أطلع أثرا أثرا قوية أثرا عين عين عين من رجل من رجل من رجل عيون عيون. أطلع أثرا عيون عيون عيون عيون عيون ممرضة ممرضة من رجال من رجال من رجال من رجال من نساء من نساء من نساء من نساء من نساء من نساء من نساء من نساء من نساء. عين عين أطلع أثرها أطلع أثرها في قلبه في قلبه في رأسه في رأسه كالرمح كالرمح دخلت الرأس كالرمح دخلت القلب والصدر كالرمح دخلت الظهر. أطلع أثرها أطلع أثرها أطلع أثرها مخوفة مرعبة مرعبة مرهبة مرهبة. أطلع أثرها. بسم الله بسم الله. وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا سحرا سحرا مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا ومنذورا ومذرورا. أطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد حسد شديد وحقد دفين. أطل يا ربنا أخرج أخرج يا ربنا من الجسد أخرج يا ربنا من الجسد أخرج يا ربنا من الجسد أخرج يا ربنا من الجسد. اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. بسم الله بسم الله بسم الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء شفاء من عين عين عين نظرات أثرت شفاء من عين عين عين عين قوية عين قوية عين قوية عين قوية عين قديمة عين قديمة عين قديمة لها سنون كثيرة. أطلع أثرها أطلع أثرها أطلع أثرها أطلع أثرها وحر عقدها وحر عقدها وحر عقدها فك مرابطها فك مرابطها من جسده من جسده من روحه من روحه من عقله من عقله من عقله من إدراكه من إدراكه من إدراكه من إدراكه من قلبه من صدره من بطنه من فرجه من قفاه من ظهره من دمه من عظامه من مفاصله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله يرقيك من عين قوية نافذة قوية نافذة قوية نافذة. أطلع أثرها وأحل عقدها بسم الله بسم الله. اللهم أخرجها وأخرج أثرها وأخرج شيطانها. بسم الله الرحمن الرحيم. ذهب الخوف ذهب الخوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. بسم الله. ذهب عن إبراهيم الروع ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف. وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من الخوف والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله. ذهب الخوف ذهب الخوف لا تخف لا تخف لا تخف